السؤال 42 يقول: هل يصح القول بأن الأمر بالمعروف عند المعتزلة هو الدعوة إلى نفي صفات الرب والنهي عن المنكر التحذير من يثبتها، ولماذا حصرها في تجويزهم الخروج على الولاة؟ الواقع أن المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصولهم الخمسة، والأصل الأول عندهم هو التوحيد، والتوحيد عندهم المقصود به نفي صفات الله عز وجل، والتحذير كما ذكر السائل منها، من إثباتها. فلا يمكن أن يكون أصلاني بمعنى واحد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح عند المعتزلة أن مرادهم به هو الخروج على أئمة الجور، لأن من الأمر بالمعروف عندهم أن لا يصبر على حاكم في جوره، وهذا يعتبر عندهم من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، وهذا عند أهل السنة يعتبر من الخروج على الولاة، لأن الولاة وإن كان جورهم من المنكر وأمرهم بعدم الجور من المعروف، إلا أنه لا يجوز بحال أن يصل إلى الخروج على الولاة، ولكن للإنسان أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر إذا كان يستطيع أن يصل إليهم، أو يستطيع أن يبلغ من يصل إليهم فيبلغهم بالمعروف الذي تركوه أو المنكر الذي وقع الناس فيه، ولكن لا يؤدي هذا إلى الخروج عليه، لأن الخروج على الولاة نهى الشارع عنه. والمسلم يجمع بين كلام الشارع فيما يعني ظهر للناس أنه وجه من التعارف، وهذا الذي فعله أهل العلم. فأهل العلم لما رأوا أن الشارع يأمر بالمعروف، يأمر المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وأيضا أمر الشارع بعدم الخروج على الأئمة وأمر بالصبر عليهم، وقال: من خرج عن الجماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فميتته جاهلية، ونحو ذلك من النصوص، وأمر بالصبر. فهذا دل أهل السنة على أن أمرهم بالمعروف للحاكم يجب أن يكون بما لا يؤدي إلى الخروج عليه، ونهيهم عن منكر الحاكم والوالي بما لا يؤدي إلى الخروج إليه، ونصوا في عقائدهم على تحريم الخروج على الولاة. والمعتزلة لم يكونوا من أهل السنة ولا ممن ينضبط على السنة، رأوا أن الأمر بالمعروف على كل حال، والنهي عن المنكر على كل حال، ومن ضمن ذلك ما يقع من الولاة من ترك المعروف أو الوقوع في المنكر، وأوجبوا الخروج عليهم إذا جاروا، وهذا خلاف مذهب أهل السنة.